الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الأحباب، نستأنف سويا بفضل الله سبحانه وتعالى دروس الفقه، والتي كنا قد توقفنا عنها فترة، وسنبدأ من حيث انتهينا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإحنا كنا انتهينا آخر درس تكلمنا فيه صلاة المريض، وانتهينا من 86 درس، وإن شاء الله اللقاء ده هيبقى برقم 87، الدرس رقم 87 بعنوان صلاة الخوف. واتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف، وطبعا غالبها في الحرب، وتجوز في غير الحرب أيضا، وهي في السفر والحضر. وطبعا صلاة الخوف بالكيفية اللي احنا هنذكرها ورد فيها كيفيات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت وثبتت عنه، وكلها جائزة، جاءت على أوجه، كلها جائزة ما دامت قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: سواء كان الخوف من عدو أو حرق أو نحوهما، وسواء كانت في الحضر أو السفر، سواء كانت في الحضر أو السفر. طبعا ورد أن صلاة الخوف بتتصلى أربعة وبتتصلى ركعتين، وأيضا صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركعة. سواء كان في السفر أو في الحضر، ده مذهب الإمام الحسن البصري والإمام الضحاك وإسحاق، وظاهر كلام الإمام أحمد يدل على ذلك، لكن الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي على خلاف هذا، فقالوا إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجبت أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة في أي حال من الأحوال، وتأولوا الحديث على ركعة يأتي بها مع الإمام وركعة وحده. طبعا الجمهور زي ما قلت لحضراتكم قالوا إن صلاة الخوف ملهاش دعوة خالص بعدد الركعات، وإنما اللي يأثر في عدد الركعات هو السفر، فإن كانت في السفر تبقى ركعتين، وإن كانت في الحضر تبقى أربع ركعات. أما الركعة حديث الركعة فلم يأخذوا بظاهره وتأولوه. يبقى صلاة الحضر وصلاة السفر، صلاة الخوف في الحضر والسفر في عدد الركعات واحد. أما ظاهر كلام الإمام وكذلك أصحاب الإمام أحمد على هذا القول، أما ظاهر كلام الإمام أحمد والإمام الحسن البصري والضحاك وإسحاق ومن وثقهم، فهم يفرقون في عدد الركعات، فيأخذون بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة الخوف لها عندهم صورة تانية خالص، سواء كانت في السفر أو في الحضر تجوز أربعة وتجوز اثنين وتجوز ركعة، وهذا هو الراجح والله أعلى وأعلم لظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا واتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. قال الإمام أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، أيها فعل المرء جاز. وده اللي بيبين لنا إن ظاهر كلام الإمام أحمد إن هو بيعتمد على ظاهر الأحاديث، والأحاديث وردت بالركعة وبالركعتين، فلا مجال للإجتهاد ما دامت السنة قد أتت وثبتت وصحت وكانت صريحة. هتقول مذهب الجمهور يخالف الجمهور على رأسنا، لكن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش إجماع في المسألة عشان نستند إليه ونقول إنه حجة. وما دام ليس في المسألة إجماعا، إذن نحن ننظر إلى الإمام الذي معه الدليل، فمن وافق الدليل قلنا بقوله، ومن خالف الدليل لم نقل بقوله. أما الاحترام والإجلال والتقدير فنحن نحترم ونجل ونقدر كل علماء المسلمين، من أصاب منهم ومن أخطأ، بل المخطئ قبل المصيب. قال الإمام ابن القيم: أصولها ست صفات، وأبلغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها فصارت 17، لكن يمكن أن تتداخل أفعال النبي، وإنما هو من اختلاف الرواة. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، وإليك بيانها. يبقى غالب اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ست صفات أو سبع صفات، وإنما اللي زود في عددها عند البعض إن هو نظر إلى اختلاف الرواة فعده عددا جديدا، والله أعلم وأعلم. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم قبل ما نبدأ في الهيئة والكيفية أو الكيفيات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، هي رخصة وليست فريضة، وهي جائزة وليست واجبة. يعني مش واجب إن الإنسان لما يكون في الخوف يصلي بهذه الكيفية، وإنما هي رخصة كما قال العلماء وليست واجبة. وطبعا إذا كان العدو في القبلة يكون الإمام والمأموم للقبلة، وإذا كان العدو لغير القبلة، إذا كان العدو في القبلة وهم بيصلوا صلاة الخوف بيبقى الإمام وجه للقبلة والمأمومين للقبلة، وإذا كان العدو لغير القبلة هيقف الإمام للقبلة والصف وراه للقبلة والصف الثاني وجهه للعدو. طيب نشوف الهيئات والكيفيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرنا اختلاف الأئمة. وزي ما تعودنا مع حضراتكم احنا بنذكر المذاهب ما استطعنا وبنذكر الأدلة ما استطعنا، وبعض طلبة العلم اللي هم عايزين التفصيل أكثر يعني عليهم أن يرجعوا إلى كتب الفقه الموسعة كالمغني لابن قدامة وكالمجموع للإمام النووي و ككتب الأئمة الكبار كابن عبد البر المالكي، فهي كتب بفضل الله سبحانه وتعالى تفصل وتؤصل وتستطرد وتذكر الأدلة. الصورة الأولى من صور صلاة الخوف، الصورة الأولى أن يكون العدو في غير القبلة. الصورة اللي احنا نذكرها دي العدو هيكون ايه في غير القبلة، فيصلي الإمام في الثنائية بطائفة ركعة. يبقى الإمام هيقسم الجيش اللي معاه طائفتين اتنين أو صفين، ويصلي بالصف الأول ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة. يبقى فيه صف بيصلي وراه معاه وصف تاني بيحرس وبينظر للعدو، فهيصلي بالصف الأول ركعة وبعدين يتنه هو في الصلاة، والصف اللي صلى مع النبي ركعة هيقوم يجيب الركعة التانية لوحده، ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة. يعني يجيب ركعة مع النبي أو ركعة مع الإمام وركعة لوحدهم ويذهبوا، وبعدين ياخدوا بعضهم ويروحهم ويبقوا كده خلصوا الصلاة ويروحهم يحرسوا ويذهبوا، فيقوموا وجاه العدو يروحوا يحرسوا، ثم تأتي الطائفة الأخرى، الطائفة الأخرى اللي هي ما دخلتش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلون معه الركعة الثانية. النبي صلى بالصف الأول ركعة وهم جابوا الركعة التانية مع نفسهم وتن واقف زي ما هو، لما الطائفة التانية جت واللي صلت معاه راحت تحرس صلوا مع النبي الركعة الأولى لهم وهي الركعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصلون معه الركعة الثانية ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة. النبي جابهم الركعة الثانية له والأولى لهم، وبعدين ينتظر أيضا لغاية ما هم يقوموا يجيبوا ركعة لنفسهم تانية، وبعدين يسلموا بهم. فعن صالح ابن خوات، الدليل على هذه الكيفية عن سالم بن أبي خيثمة أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، صلى ركعة وتنوى إفذمه، فأتموا لأنفسهم ركعة وهم جابوا ركعة، وبعدين سلموا وانصرفوا راحوا يحرسوا، ثم انصرفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى يعني لما دخلتش مع النبي، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، كانت التانية للنبي والأولى لهم، ثم ثبت جالسا لغاية ما اللي جابوا معاه ركعة اللي هو الصف الثاني جاب الركعة الثانية بتاعته، ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم أي سلم بالطائفة الثانية. والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. دي الكيفية الأولى. الكيفية الثانية التي صحت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العدو في غير القبلة، فيصلي الإمام بطائفة من الجيش. طبعا القدوة لنا في كل هذه الكيفيات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول كان إماما وكان يقسم الجيش إلى طائفتين ويفعل معهم هكذا، كذلك الإمام الذي يكون للجيش في صلاة الخوف يقسم الناس إلى طائفتين أيضا ما استطاع، وأن يفعل بهم إن استطاع، إن تمكن من ذلك، أن يكون العدو في غير القبلة فيصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة، برضك الإمام هيصلي بطائفة من الجيش ركعة، والطائفة الأخرى تجاه العدو. يبقى طائفة بتصلي وراء النبي هي بتشبه الصورة الأولى، وطائفة تحرس، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة. الطائفة اللي صلت ركعة مع النبي تنصرف عشان تروح تحرس وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى اللي كانت بتحرس فتصلي معه ركعة، أي مع الإمام. يبقى الإمام كده صلى مع الطائفة الأولى ركعة وراحت تحرس، وجات الطائفة اللي بتحرس صلت مع الإمام ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. إيه الفرق ما بين الصورة دي والصورة دي؟ إن الصورة الأولانية إن الإمام انتظر الطائفة الثانية، لما قامت جابت الركعة الثانية والرسول كان قاعد صلى الله عليه وسلم وسلم بهم. لكن الصورة الثانية زي الصورة الأولى لكن بتفترق عنه، إن الطائفة الأولى جابت الركعة وسلمت مع نفسها، والطائفة الثانية جابت ركعة مع الإمام وركعة مع نفسها، وكل طائفة سلمت لوحدها. قال: وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. هنا تقضي كل طائفة لنفسها ركعة، والدليل على ذلك فعن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا إلى مقام أصحابهم، يعني صلوا مع الإمام ركعة وراح يحرسهم، وجات الطائفة اللي بتحرس جات وقفت وراء الإمام مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي ركعة ثم سلم. في الحالة الأولى في الصورة الأولى ما كانش يسلم، استنى الطائفة التانية لما جابت الركعة بتاعتهم التانية وبعدين سلم بهم، لا هنا سلم الإمام وجاب هو ركعتين، كل طائفة جابت معه ركعة من الاثنين وهو سلم وما استناش، وكل طائفة من الاثنين جابت ركعة لنفسه وسلمت مع نفسه، وده الفرق ما بين الصورة التانية والصورة الأولى. ثم صلى بهم النبي ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. رواه أحمد والشيخان. والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة، فتكون ركعتاها متصلتين، وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو. فعن ابن مسعود قال: ثم سلم وقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. والشيخ الألباني تكلم في زيادة الأخرانية دي وضعفها في تمام المنة، والله أعلى وأعلم. دي صورة تانية من صور صلاة الخوف. الصورة الثالثة، وزي ما قلنا لحضراتكم، إن الإمام أحمد كلها جائزة، يعني الرسول نوع في صلاة الخوف، لأن طبعا صلاة الخوف وخاصة في المعارك والحروب بيبقى لها أحوال وبيبقى لها ظروف، فاللي بيتناسب مع الإمام بيعمله، والصورة اللي بتتناسب مع الإمام بياخد به، وكلها جائزة. أن يصلي الإمام بكل الصورة الثالثة بقى، أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين. الإمام كان بيصلي ركعتين، هنا هيصلي أربعة في الصورة دي، الإمام هيصلي أربعة والمأمومين هيصلوا كل طائفة ركعتين، يبقى الإمام أربعة والمأمومين كل طائفة ركعتين. أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فتكون الركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز. يعني الإمام هيصلي أربعة والطائفتين كل طائفة تصلي ركعتين، طب الركعتين الأولانين للإمام هيكونوا هم دول الفرض، والاثنين هيكونوا سنة، والطائفة الثانية اللي اقتدت هي مفترضة يعني بتصلي فرض، والإمام هتعتبر صلاته في الركعتين الأخرانيين دول هيبقوا نفل، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. الدليل: فعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم صلى بآخرين ركعتين، ثم سلم. يبقى قسم الجيش لطائفتين، صلى بطائفة ركعتين وسلم، وصلى بطائفة ركعتين وسلم. دي صورة ثالثة. رواه الشافعي والنسائي، وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحاب ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا، يعني انصرفوا، يعني الطائفة اللي النبي صلى بها الركعتين انصرفوا خلاص، سلموا وانصرفوا، وجاء الآخرون يعني الطائفة الثانية فكانوا في مقامهم، يعني أي في مكان الطائفة الأولى خلف النبي، في مقامهم أي وقفوا مكان الطائفة الأولى خلف النبي، والتانيين صلوا صلاتهم وراحوا يحرسوا، فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. وفي رواية لأحمد، وفي رواية أحمد والشيخين عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، يعني انصرفوا يعني، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان النبي أربع وللقوم ركعتان. وطبعا الشيخ الألباني في تمام المنة قال إن رواية جابر الصواب إن هي عن أبي بكر وليس عن جابر، فالله أعلى وأعلم. قلنا كده بفضل الله ثلاث صور من صور صلاة الخوف. الصورة الرابعة من صلاة الخوف أن يكون العدو، طب نذكر بقى الصورة من حديث النبي على طول، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح جدا. الصورة الرابعة عن جابر رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد وصحيح مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي، قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين خلفه. تصور معايا يا أخي كده، الرسول صلى الله عليه وسلم صف الصحابة صفين خلفه، والعدو بيننا وبين القبلة، يعني العدو كان في القبلة أمام النبي والصحابة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، الصفين ورا النبي بيصلوا الاثنين، لأن هنا في القبلة، الصور اللي فاتت كان في غير القبلة، الأولى والثانية كان في غير القبلة، فكان لابد صف يصلي ورا النبي وصف وجهه للعدو بيحرس، النبي وجهه هو والصف اللي وراه للقبلة، والصف الثاني وجهه لغير القبلة. يعني إذن إحنا الرسول بيشكل على حسب ظروف المعركة، لأن إحنا مش هنقف نصلي وندي وجهنا للقبلة والعدو من ورانا يجي يقتلنا، لا، ده ممكن الصلاة تؤخر. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يصلي الصلوات الأربع إلا بعد العشاء، وصلاها صلاة صلاة. فيعني مش هنعرضنا إذا كانت الصلاة لم نتمكن منها مطلقا وستؤخر، قد تؤخر إذا كانت الصلاة تؤدي إلى المهالك في أرض المعركة، يبقى تؤخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلاة الخوف، فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، الصفين الاثنين هنا كبروا ورا النبي، ثم ركع وركعنا جميعا، والصفين ركعوا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. الاختلاف بقى ما بين الصفين هيحصل في السجود، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. لما جه يسجد النبي سجد، والصف الأولان اللي وراه سجد معاه، لكن الصف الثاني تن واقف زي ما هو وهو في قلب الصلاة، ما سجدش مع النبي عشان يحرس لغاية ما الإمام والصف اللي وراه يخلص السجود. وقام الصف الآخر في نحر العدو، فلما قضى النبي السجود والصف الذي يليه، يعني خلص السجود هو الصف اللي وراه، انحدر الصف المؤخر بالسجود. يعني الرسول لما قام، لما سجد وخلص، نزل بقى الصف وقام يحرس هو والصف اللي وراه، الصف الثاني نزل يجيب السجود بتاعه، انحدر الصف المؤخر بالسجود. وقاموا، طب جابوا السجود وقاموا وقفوا مرغرين، ايه اللي حصل؟ راح الصف الأخراني التالي والتاني طالع قدام مكان الأولاني، والأولاني اللي ورا النبي رجع مكان التاني، بقى الأولاني هو التاني والتاني هو الأول، ونفس الكرة اللي حصلت في الركعة الأولى هتحصل في الركعة التانية. ثم ركع النبي وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي السجود بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي وسلمنا جميعا. يعني النبي وقف الصفين وراء، السورة دي وقف الصفين وراء، وبعدين كبر وكبروا الصفين، وركع وقرأ وقرأ الصفين، وركع وركع الصفين، ورفع ورفع الصفين، ولما سجد سجد معه الصف الأولاني والصف الثاني، وقف يحرس، لما خلص قام وقف الصف الأولاني، نزل الصف الثاني جاب السجود بتاعه، وبعدين قام وقف، وبعدين عملوا بدل، الصف الأولاني رجع مكان الثاني، والثاني طلع مكان الأولاني، ونفس اللي حصل في الركعة الأولى حصل في الركعة الثانية، وبعدين خلصوا الصلاة الركعتين وسلموا مع بعض. ودي كانت الصورة الرابعة بفضل الله سبحانه وتعالى، والحديث صحيح. وبكده ده الدرس رقم 87، وننتهي أو نكتفي بهذا القدر من صلاة الخوف، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبقى فاضل لنا درس قصير في صلاة الخوف نكمل بقية أحكامها بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على النبي محمد.